也把他的海底我心里还得比也为什么那一再一再一再一再一再一再一再一再一再一再一再一شي بيوريد انا يا ولد يوسي صبر يا تبير ايوا ماشي السرون ايوا بارسكي لي غدرشا تري الغرايب يقول ايوا الرايين والشيخ هو الفرخه بريد ما تزرب يا الغوري أثف سيزلي أبدا ذو سي أديك أخي أبو عزة وناس مونتولي تحية أخي كريم أبو خيو أما المغرب في فرنسا أديك أخي المراني سي محمد أبدا ذو حيدي زيني عدني زمان عيزة عيدي يا ويوري لي وبودوري تيري تخوب ديد يا مريو سعيدي وشي بيوري أنا يا وري ودي وزيا Right. تعذر بالغوري ايوا داب زدنا Ready.